بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 23 من دروس التعليقات على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات، وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. هذا كله تعليق على أحد أقسام التأويل الثابت في الكتاب والسنة، وهو التأويل بمعنى الحقيقة، وقد سبق في الدرس الماضي الإشارة إلى هذا. وهنا الشيخ رحمه الله تعالى يقول: تأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المتصفة بما لها أيضا من حقائق الأسماء والصفات. وهذا يبين أمرا مهما في منهج أهل السنة والجماعة، وهو إثبات وجود الله وأن له وجودا حقيقيا وله ذات، كما أن مذهبهم أيضا أن له أسماء وصفات حقيقية، وهذا خلافا لمن والعياذ بالله ظل فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته من أهل التعطيل الذين لا يصفون الله عز وجل إلا بصفات لا حقيقة لها عند التحصيل، بل يجعلون وجوده موجودا مجردا من أي صفة ومن أي اسم ومن أي وصف. فأهل السنة والجماعة يثبتون لها حقيقة، فيقولون تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته هو حقيقة نفسه المقدسة وحقيقة أسمائه وصفاته، وهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأيضا تأويل ما أخبر الله عز وجل به من الوعد والوعيد يوم القيامة هو أيضا حقيقة ما يكون من الوعد والوعيد، وهذا واضح كما سبق. نعم. قال رحمه الله: ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. نعم. وهذا يعني هو أحد يعني الأوجه في تفسير قوله نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابه، يعني إشارة إلى أن هذا التشابه هذا نوع منه، وهو أن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر نعرفه من ناحية الأسماء واللغات، وتشبه ألفاظه الأسماء واللغات التي نعرفها في الدنيا، لكن الحقيقة غير الحقيقة. حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه هذه من المتشابه الذي نؤمن به ونصدق، لكن نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. وضرب المثل بما في الجنة من لبن وخمر وعسل، وهذه إشارة إلى القواعد الأولى، لما ضرب مثلين فإن أول المثلين هو ما أخبر الله به عن الجنة أو عن اليوم الآخر، فالجنة فيها من ألوان النعيم، وهذه نعرف أسماءها في الدنيا، لكن الحقيقة ليست كالحقيقة، مع أن نعيم الجنة مخلوق ونعيم الدنيا مخلوق، ومع ذلك ليست الحقيقة كالحقيقة. وكون الإنسان يعمل بالمحكم ويؤمن ويصدق بالمتشابه، هذا في جوانب كثيرة جدا، في جوانب كثيرة جدا يصدق بذلك. كيف يكون هذا؟ كيف تم هذا؟ نقول نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى ليقيننا أن الله تبارك وتعالى هو العالم بحقائق الأمور. وكثير من أخبار المغيبات إنما يصدق بها الإنسان لأنها جاءت عن طريق الخبر الصحيح، ولو كان لا يدركها في الدنيا، مثل ما ورد أن بقرة تتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بهذا أنا وأبو بكر نصدق بهذا، لأنه أي خبر يأتي فإن التصديق المباشر حتى ولو كان العقل ربما لا يدرك ذلك أو لا يدرك أشباهه أو نحو ذلك، هذا هو داخل في الإيمان بالمتشابه. يعني أحيانا يشتبه عليك أو على بعض الناس بعض الأمور، فحينئذ أنت تؤمن وتصدق وتكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما ذكره الشيخ هنا كما أشرنا قبل قليل، فما أخبر الله عن نفسه وعن اليوم الآخر نحن نعرف أمثاله وأشباهه من ناحية اللغة في الدنيا، لكن نؤمن بأن لها حقائق لا يعلمها إلا الله، فهي بالنسبة لنا من المتشابه. ما حقيقة سمع الله؟ ما حقيقة استواء الله؟ ما حقيقة نزوله؟ ما حقيقة الجنة؟ ما حقيقة النار؟ هذه كلها بالنسبة لنا الآن من المتشابه، فنحن نؤمن بذلك ونصدق. نعم. قال رحمه الله: فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. وهذا سبق أن بين، لأنه ضرب المثل جاء لهذا الغرض. نعم. قال: والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد، مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. هذه قاعدة عظيمة، ربما سبق أن أشرنا إلى شيء منها، وهي أن المعلومات التي يعلمها الإنسان أقسام، المعلومات أقسام، قسم يراه بعينه، يراه بعينه، وقسم يحس به سماعا أو لمسا أو نحو ذلك، فهذه تعتبر بالنسبة للإنسان من الأمور المحسوسة، الأمور المحسوسة التي يعلم بها أو يعلم عن طريق هذه المحسوسات حقائق هذه الأشياء. هذا نوع. هناك نوع آخر يغيب عن الإنسان لأنه لم يره، فهذا يحتاج إلى أن يعرف نظيره، وهذا لا تستقيم حياة الناس إلا به. أيما خبر عن غائب فالإنسان لا يعرفه إلا بمعرفة نظيره. ومن هنا لو جاءنا واحد وقال في حيوان اسمه كذا لأول مرة نسمع به، أول ما نأخذ العلم به عن طريق المقايسة، يطير، هل هو حيوان؟ طيب إذا هو حيوان أكبر من الجمل أصغر من الجمل؟ يعني وكل ما يخبرنا عن ذلك نحن نقيس، بحيث تتكون لدينا معلومات من خلال معرفة النظير، من خلال معرفة النظير. وكذا لو أخبرنا عن أجهزة أو عن آلة أو نحو ذلك، فإننا رأسا نبدأ نقيس بالأشياء المعلومة لدينا. وهذا في حياة الإنسان يعيش عليها دائما، ولا تستقيم حياة الناس إلا بها. وقد سبق أن أشرنا إلى أن من أعظم نعم الله عز وجل على العباد نعمة اللغات، لأنه لولا اللغة لفسدت حال بني آدم، ولما استطاع الناس أن يعيشوا. يعني لا أستطيع أن أقول أو تقول لي ائت بهذا المنديل إلا لما آتي به بعينه، وأقول لك ذهبت إلى جبل كذا وكذا، لا يمكن أن يفهم من معك إلا إذا ذهبت به أو ذهبت أنت وياه إلى هذا الجبل وأريته إياه. الحياة لا يمكن أن تستقيم بدون اللغات التي هي من أعظم فضل الله عز وجل على بني آدم. ولهذا علم الله اللغات آدم وهو في السماء، وامتن عليه بذلك وفضله به على الملائكة كما أخبر الله عز وجل عن ذلك. ومن معرفة اللغات نعرف قياس الأمور الذي يسميه العلماء في المنطق وفي غيره قياس إيش؟ الغائب على الشاهد، أو الشاهد على الغائب. فأنت تقيس ما غاب على ما هو حاضر، وبهذا القياس تستطيع أن تصل إلى العلم بها. وعلى ذلك يتبين أن كثيرا من الأشياء المغيبة إنما نعرفها بمعرفة نظيرها، لأننا لم نعلمها بطريق العلم الحسي الذي سبقت الإشارة إليه. وعلى ذلك تجري هذه المسألة التي يتحدث عنها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بشيء إيش؟ معلوم في الشاهد، باسم أو وصف معلوم بالشاهد. وإذا علمنا الشاهد قايسنا، هل هو مثله، هل هو أقل، هل هو أكبر إلى آخره. وحينئذ فلا بد لكل غبر غائب لا ينطبق على شاهد، أي أنه ليس مثله 100%، فلا بد في هذه الحالة من أوجه تشابه وأوجه تمييز. أي شيء، يعني إذا فيه آلة أو جهاز مثل هذا، هذا الجهاز إذا واحد أتى إليك به وقال فلان عنده مثله، خلاص عرفت نظيره 100%. لكن إذا اختلف هذا الجهاز أو السيارة أو أي شيء من هذا ولو قليلة، انتقلنا إلى أنه في أوجه شبه وأوجه تمييز. أيما شيء نقيسه لابد في أوجه شبه وأوجه تمييز. العلم بالفارق المميز هذا مفيد لنا في قاعدة الباب، وهو أن ما أخبرنا به من نعيم الجنة نعرف أمثاله في الدنيا، لكن مع العلم بالفارق المميز. كذلك أيضا أسماء الله وصفاته نعرف معنى الحياة والعلم والقدرة والاستواء ونحو ذلك بالنسبة لما نعلمه من المخلوقين، لكن أيضا مع الفارق المميز. وبالنسبة لله سبحانه وتعالى فإنه في هذا الباب يعني يكون الفارق أعظم وأعظم وأعظم مما قد يتخيله الإنسان. ولهذا كانت صفات الله عز وجل وأسماءه تليق به، وصفات المخلوقين التي نعلمها ونحس بها وندركها تليق بالمخلوقين. إذن القاعدة إما أن تكون الأمور محسوسة بين يديك، فهذه تعلمها وتعرفها بأساليب الحس، أو ينقل لك الخبر الذي شاهد بوصف، الخبر المتواتر ينقل لك بوصف. وحينئذ إذا كان غيبا لم تره فأنت تحتاج إلى وصف في اللغة، ثم بعد ذلك يحتاج إلى قياس إلى قياس الشاهد على الغائب حتى تعرف ما يوافق وما يميز. من لم يفقه هذه المسألة يقع إما في التعطيل وإما في التشبيه. إما في التعطيل ظنا منه أن وصف الله لا يعرف لا يدرك، لأن الله سبحانه وتعالى مختلف عن المخلوقات، وفي هذه الحال يؤول به الأمر إلى أن يعطل الله عن صفاته، لأنه لا يمكن أن يقيس ولا أن يعتبر بما يعلمه من اللغة وبما يشاهده، وحينئذ يؤول به الأمر إلى التفويض كما سيأتي، أو بالعكس في أن يقع في التشبيه فيجعل الصفة التي تثبت لله عز وجل كالصفة التي تثبت للمخلوق. نعم. قال رحمه الله: وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. صحيح، وهذا لبيان الفارق الكبير، ولا يزال الشيخ يضرب المثل بما في الجنة وهو مثل عظيم. إذا كان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لا يمكن تدرك الحقيقة حتى تراها وتلمسها وتذوقها يوم القيامة إن كانت في الجنة، سأل الله يجعلني وإياكم من هؤلاء. هذه الحقيقة الكبرى التي لا تدرك مع أن الجنة وما فيها مخلوق، وهي من التأويل الذي هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، يدرك الإنسان بهذا المثل كيف يثبت لله عز وجل الصفات كما يليق بجلاله وعظمته، ويعلم أن ما يوصف الله به أعظم وأعظم من الفارق الذي بين مخلوق ومخلوق، كما سبق أن بين الشيخ رحمه الله تعالى عند كلامه على هذا المثل. نعم. قال رحمه الله: ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان، فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. كلام مالك مشهور والحديث عنه وجواب شبهات الذين يعني فهموه على غير وجهه من أهل البدع واحتجوا به على التفويض كلام معروف، لأن الإمام مالك قال الاستواء معلوم ولم يقصد أنه مذكور في القرآن، لأن هذا متفق عليه، والسائل نفسه قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال الاستواء معلوم. إذن لم يقصد الإمام مالك ولا ربيعة فيما روي عنه أن المقصود بذلك أنه مذكور في القرآن، وإنما المقصود معلوم المعنى، معلوم المعنى، وإلا فتحصيل حاصل أن يقول الاستواء معلوم وهو مذكور في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل. إذن أراد الإمام مالك أن يثبت أن الاستواء معلوم المعنى، ومعنى ذلك أن الاستواء الذي يثبت لله عز وجل يثبت له فيه معنى، ولا يقال الاستواء لا يعلمه إلا الله، نقول لا، المعنى نعرفه ونعلمه ونثبته، ولكن كما قال الإمام مالك الكيف مجهول. إذن هناك قضيتان: معرفة معنى الاستواء فهذه نعرفها من خلال قياس الشاهد على الغائب، لكن الكيف بالنسبة لله عز وجل مجهول، وهو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهذا هو الشاهد هنا أننا نثبت الاستواء وهو معلوم لنا، وأما كيفية ذلك فهو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. إذن قوله الاستواء معلوم هذا بالتأويل الذي هو التفسير، لو قال لك ما تفسير الاستواء نقول الاستواء معلوم، الكيف مجهول نقول هذا النوع الثاني من التأويل وهو التأويل في الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. نعم. قال: ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم، وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. طيب، هذان الحديثان طبعا قاعدة السلف رحمهم الله تعالى واضحة جدا، ينفون علم الكيفية، يثبتون الصفات وينفون علم كيفية ذلك وأنه لا يعلمها إلا الله عز وجل. واحتج لها الشيخ لما جاء في دعاء الصلاة: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والمعنى أنه مهما بلغ الإنسان في حفظه لأسماء الله عز وجل وفي تلاوته للآيات وفي تدبر معانيها ونحو ذلك، فإنه لا يبلغ مبلغ الإحصاء، لا يبلغ مبلغ الإحصاء. فإن قيل يعارض هذا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فقيل هنا النبي صلى الله عليه وسلم مدح من أحصاها، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك. والجواب من وجهين: أحدهما ما قاله بعض الشارحين لحديث 99 اسما، وهو أن الإحصاء هو معرفة الأسماء وحفظها، معرفة الأسماء وحفظها. الوجه الثاني يعني إذا قيل هو معرفتها وحفظها، فلا شك أن فيها من الحقائق ما لا يعلمه الإنسان، فيكون قد أحصى ونال الأجر، من أحصاها دخل الجنة، بمعنى أنه آمن بها وحفظها فنال دخول الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أن من حفظ هذه الأسماء فإنه لم يبلغ المبلغ الذي يبلغ به الإحصاء الحقيقي، أي إحصاء الثناء على الله عز وجل، لأنه لا يعلم قدر هذه الصفات إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. فكيف للمخلوق القاصر أن يحصي الثناء، أن يحصي الله عز وجل ثناء عليه وإن كان قد حفظ هذه الأسماء؟ الوجه الثاني أنه حتى على القول بأن معنى أحصاها حفظها وآمن بها وعرف معانيها وعمل بمقتضاها، يعني تدبر أو تعبد الله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء والصفات، كما ذكر بعض الذين تكلموا في هذا الحديث، فيكون الجواب في هذه الحالة أن الإنسان وإن حفظ هذه الأسماء وعرف معانيها وعمل بمقتضاها إلا أنه لا يبلغ المبلغ الذي يصل به إلى معرفة حقيقة أسماء الله وصفاته، فلا يمكن أن يحصي ثناءه على الله عز وجل، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا لأن الأسماء التي يحفظها الإنسان هناك أسماء قد استأثر الله عز وجل بها في علم الغيب عنده، كما في الحديث الثاني: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، يفسره الحديث الثاني: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا هو الوجه الثاني في المسألة. إذن فيه وجهان: أحدهما الإنسان لو حفظها إلا أنه لا يبلغ مبلغ الثناء الواجب أو الثناء الذي يوصف الله عز وجل ويمدح به. الأمر الثاني أن الإنسان ولو حفظ بعض الأسماء فإنه ربما لا يدركها كلها، وهناك من الأسماء ما استأثر الله عز وجل بعلمه. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى في هذا: فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. وهذا يشمل النوعين: ما استأثر الله بعلم الغيب فيه مطلقة، يعني هناك أسماء لله لم يطلع عليها أحدا من الخلق استأثر بعلمه، فهذه لا يعلم العباد ألفاظها ولا معانيها، لم يدركوا لا ألفاظها ولا معانيها. أو أننا نقول حتى الأسماء التي جاءت في الكتاب والسنة وأمر الناس بإحصائها وتدبرها، إلا أن معانيها وحقائقها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الله استأثر بعلم حقائق ذلك عنده. ولو تأمل الإنسان صفة من صفات الله عز وجل لرأى أنه مهما قرأ الآيات الواردة في ذلك والأحاديث الواردة، مثل علم الله عز وجل، كم في القرآن من الآيات التي فيه إثبات العلم وكم من الأحاديث من ذلك، ومع ذلك فإن الإنسان لو أراد أن يتمعن ويتدبر عظمة هذه الصفة لله سبحانه وتعالى لرجع حسيرا، لا يستطيع أن يدرك إلا القليل القليل من خفايا ما يظهر له من علم الله عز وجل. أما كيف يعلم الله ذلك وحقائق علمه، وكيف أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، فإن هذا مما يعجز عن إدراكه البشر. ولهذا نقول إن علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ولكم أن تتصوروا في هذه الأيام التي كثرت فيها الاختراعات ونحوها، كيف أن الإنسان يقف مبهورا أمام أجهزة صغيرة فيها من الكم الهائل من العلم والمعلومات وغيرها ما لا يستطيع الإنسان أن يستوعب جزءا منه. فإذا كان هذا إنما قام في شيء من المخلوقات التي خلقها الله التي أوجدها وصنعها البشر بإعلام الله عز وجل لهم، فكيف يكون علم الله عز وجل بأسرار وخفايا المخلوقات؟ إن البشرية لو عاشت كلها عمرها تتدبر نوعا من أنواع الشجر في أسرار علم الله عز وجل به لما أحاطوا، فكيف بغير ذلك من المخلوقات؟ هذا في علم مشاهد بين أيدينا نقلبها، هذه الشجرة بين أيدينا نحن نزرعها ونراها ونرى خضرارها ونرى غصانها ونرى إنباتها، ومع ذلك فيها من الأسرار ما الله به عليم، فكيف بما خفي علينا معرفته؟ إذن الإيمان بعلم الله عز وجل وإن أثبتناه وآمنا به وتعبدنا الله عز وجل به، إلا أن حقائقه لا يعلمها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات. نعم، هذا سبق أكثر من مرة بيانه. عليم قدير، والمخلوق أيضا يسمى بذلك، والله موصوف والمخلوق يوصف بذلك. فهذه الأسماء والصفات لله عز وجل نعرف معانيها لأننا نعرف معانيها بالنسبة للمخلوقين، فندرك معاني هذه الأسماء والصفات. لكن الشيخ هنا يزيدنا أيضا بيان في هذه المسألة، وهي أن هذه الأسماء المتعددة كلها متفقة في الدلالة على ذات الله مع تنوع معاني هذه الأسماء والصفات. فإذا تنوعت الأسماء ومعانيها وتعددت مع وحدة الذات الموصوفة، وش نقول عن هذه الصفات؟ هنا للشيخ عبارة سبق أن كررها في كتبه، وهي أننا نقول هي متفقة متواطئة من حيث الذات، لأن الصفات في هذه الحالة لا تنفصل عن الموصف. العليم، القدير، السميع، الغفور، الرحيم، هذه كلها تدل على من؟ على واحد لا شريك له، وإلهكم إله واحد. فالعليم والقدير والسميع واحد لا شريك له. إذن هي متفقة متواطئة من حيث الذات. فمن حيث دلالتها على الذات، دلالتها على الذات تدل على ذات واحد. فإذا قال قائل يا عليم علمني، وإذا قال قائل يا قدير انصرني، يا غفور اغفر لي، فهؤلاء كلهم نادوا إلها واحدا لا شريك له. إذن هي متفقة متواطئة على أي شيء؟ على ذات واحدة. فمن حيث الذات الأسماء كلها تدل على ذات واحدة. قال متباينة من حيث الصفات، أي من حيث دلالة كل اسم من هذه الأسماء على صفة فهي مختلفة متباينة. فالعلم غير القدرة، العلم الذي دل عليه العليم غير القدرة التي دلت عليها أو دل عليها اسمه القدير. إذن هي متباينة من حيث الصفات. وقد سبقت الإشارة إلى أن كثيرا من الجهمية من المتفلسفة وغيرهم قد قالوا قولا عظيما في هذا الباب، وهي أنهم قالوا إن العلم عين العالم، العلم عين العالم، والعلم عين القدرة، فجعلوا الصفة هي الأخرى، وهذا تعطيل لله سبحانه وتعالى، لأن الكل يعلم يقينا أن اسم الله عز وجل القدير له من الدلالة غير اسمه السميع، وإن كان كل من القدير والسميع يدلان على ذات واحدة وإله واحد. فهذا هو التحليل الصحيح لمسألة تعدد أسماء الله وصفاته وكون كل اسم دالا على صفة. هل يلزمون تعدد الآلهة، تعدد القدماء كما قالت المعتزلة، التركيب كما قالت الفلاسفة؟ نقول هذه الأشياء كلها لا يدل عليها هذا الباب، وإنما هي أسماء كثيرة تدل على عظمة المسمى وهو واحد لا شريك له. ثم إن كل اسم من هذه الأسماء دال على صفة، إما بالمطابقة وإما بالتضمن وإما بالالتزام، فدلالته على الصفة أيضا ليست دلالة وحيدة. يعني مثلا ليس العلم دل على القدرة، ليس العلم دل العليم دل على العلم أو القدير دل على القدرة فقط، وإنما العليم دل على العلم وأيضا دل على الحياة وأيضا دل على السمع والبصر. فهناك دلالات أخرى على صفات أخرى، منها ما يكون بالمطابقة ومنها ما يكون بالتضمن ومنها ما يكون باللزوم ومنها ما يكون باللزوم. وعلى هذا فالصفات متباينة من حيث دلالتها على المعاني، وهذا يدل على عظمة المسمى والموصوف بهذه الصفات. نعم. قال رحمه الله: وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات، كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. هذا استدراج من شيخ الإسلام التيمي يبين أن هذه القاعدة في باب أسماء الله وصفاته أيضا ليست خاصة به سبحانه، وإنما حتى أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لشرفه تعددت أسماءه عليه الصلاة والسلام، فهذه الأسماء كل واحد منها دال على وصف، فهو محمد وهو أحمد وهو الماحي يمحو الكفر وهو الحاشر يحشر الناس على عقبه وهو العاقب الذي ليس بعده نبي. فتعدد الأسماء تدل على شرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هل هذه الأسماء تقتضي الكثرة في الذات يقال كلا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين واحد اسمه محمد ابن عبد الله. طيب وهذه الصفات نقول عنها إنها متفقة من حيث الذات، متباينة من حيث إيش الصفات. ومثله أسماء القرآن وهي كثيرة جدا، فهو القرآن وهو الفرقان وهو الشفاء وهو النور وهو التنزيل، فهذه أيضا هي دالة على إيش؟ على القرآن الذي هو كتاب الله عز وجل، فهي أسماء لهذا القرآن، فهي متفقة من حيث دلالتها على كتاب الله ومتباينة من حيث المعنى. فالشفاء يدل على أن القرآن فيه هذا المعنى، والتنزيل يدل على أن القرآن فيه هذا المعنى من هذا الاسم، والنور كذلك، والفرقان كذلك، والهدى كذلك. فهي مترادفة من حيث دلالتها على الذات، متباينة من حيث ما تشتمل عليه من المعاني والصفات، بل إنهم في اللغة العربية ذكروا ذلك في أسماء، يعني أشياء مثل ما ذكر الشيخ رحمه الله، مثل أسماء السيف وأسماء الأسد. فاختلف أهل اللغة اختلاف أسماء الأسد، هل هي فقط ترادف في الاسم أم أن كل اسم له دلالة؟ طبعا أهل اللغة لا يهتموا بهذه القضية، لكن كثير من أهل اللغة يقول إن كثرة أسماء السيف تدل على شرفه، كما أن كثرة أسماء الأسد تدل على أيضا تميز الأسد بين الوحوش، حتى سمي بأمير الغابة، يعني له وصف، أسماؤه كثيرة، وألف في ذلك رسائل، ألف بعض اللغة رسائل في أسماء السيف ورسائل ورسالة في أسماء الأسد. فحينئذ لما نأتي للسيف مثلا نجد له أسماء، فيقول لك إذا روعي في أنه إنما سمي بهذه الأسماء لدلالة المعنى انطبقت عليه القاعدة. الصار ليش سمي بالصار؟ قال لأنه يصر. الهندي ليش سمي الهندي؟ لأنه يصنع في الهند. إذن هذا السيف له وصف وهو هندي لأنه يشابه السيف الهندي القوي إلى آخره. فيكون في هذه الحالة المسميات لذات واحدة وهي السيف، لكن كل اسم له دلالة معنوية فيكون متفق، فتكون متفقة في المعنى، متباينة من حيث، متفقة من حيث الذات ودلالتها على السيف، متباينة من حيث المعاني. نعم. قال رحمه الله: ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. نعم، هنا سيدخل الشيخ في بيان مسألة المحكم والمتشابه، وقوله رحمه الله تعالى: ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن. هذا فيه إشارة إلى ما جاء في وصف القرآن بأوصاف، ومنها أنه محكم وأنه متشابه، وفيه إشارة أخرى أيضا إلى مسألة المحكم والمتشابه في باب الأسماء والصفات كما سيأتي، وستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. الشيخ رحمه الله تعالى قصد بيان هذه المسألة الإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن كله من أوله إلى آخره بأنه محكم، إذن هذا وصف عام يعم القرآن كله بأنه محكم، وأيضا وصف القرآن كله بأنه متشابه. هل بينهما تعارض؟ هل بينهما تعارض؟ فنقول كلا، الإحكام والتشابه مش نقول عنهما متفقان من حيث الذات، متفقان من حيث الذات، فالقرآن كله محكم، القرآن كله متشابه. ولكن من حيث المعنى متباينان. الإحكام له معنى والتشابه له معنى. وسيبين إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالإحكام والتشابه في بعض الحاجات. نعم. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: قال تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فأخبر أنه كله متشابه. والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المتشابهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. فعل النافع وترك الضار، فيقال: حكمت السفيه، وأحكمته إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة، وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة، وهو ما أحاط بالحنك من اللجام. وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره. لما ذكر أن القرآن كله محكم استشر بالآيات: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته، فأخبر أن آياته كلها محكمة. وفي الآية الأخرى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى يشرح ما معنى الإحكام، ما معنى أن القرآن محكم، بدأ يحللها لغة، وذكر أن الإحكام هو الفصل بين الشيئين، والحاكم مشتق منه لأنه يفصل بين الخصمين، والحكمة التي يؤتيها الإنسان هي أن يفصل بين المشتبهات علما وعملا، وهذا من الحكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذا التبس الحق بالباطل، فحينئذ من رزقه الله عز وجل الحكمة ميز الحلال من الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذا من الذي يعلمها؟ من أتاه الله عز وجل الحكمة، فيميز بين هذا وهذا. وهذا واضح جدا عندما تلتبس الأمور وتشتبه. فمن ميز بين ما هو حق وما هو باطل وما هو نافع وما هو ضار إلى آخره، فهذا هو الحكيم. حتى انتهى الأمر إلى أوصاف، فصار الحكيم في مقابل السفي، الحكيم في مقابل السفي، فيقول هذا حكيم. والذي لا يميز بين النافع والضار ولا بين المواقف، متى يتكلم متى يسكت، الذي يخلط هذا بهذا يقال عنه إنه قليل الحكمة أو إنه سفي. وفي مقابل ذلك الذي يميز بين النافع والضار، يميز بين الحق والباطل، يميز بين الأمور، يقال عنه إنه حكيم. وهذا معنى لغوي دقيق. ومنه الحكمة بالنسبة للدابة، فإن الحكمة وهي اللجام الذي يضع على الدابة ويمسك بطرفه قائد الفرس يحكم بها جماحها، وهذا أيضا فيه إشارة لغوية واضحة جدا. فما يحيط بالحنك من لجام يمسك به قائد الفرس، هذا فيه إشارة دقيقة جدا إلى المعنى الذي من أجله سميت حكمة، ويقال أحكمت الدابة وحكمتها إذا وضعت لها هذه الحكمة التي تستطيع أن تلجمها، وذلك يسمى حتى باللجام. ما معنى لجام؟ الفرس ينطلق فيحتاج إلى لجام ليلجمه، فيمنعه من الانطلاق في غير المكان أو الوقت المناسب. هذه المعاني اللغوية ينتقل فيها المعنى إلى أن إحكام الكلام تمييز الصدق من الكذب، ويكون تمييز الصدق من الكذب في الخبر، وتمييز الحق من الباطل والرشد من الغي في الأوامر والنواهي، لأن الكلام إما خبر وإما نهي. كتاب الله عز وجل من أول إلى آخره إما أخبار وإما أوامر ونواهي. وحينئذ فالوصف أي وصف الكلام بأنه محكم إذا ميز في الخبر بين الصدق والكذب، وإذا ميز في الأمر والنهي بين الرشد والغي، وهذا واضح جدا والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا في درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا في سؤال يقول في ناس درسوا في الخارج يقولون إن عن الفلاسفة أنه يحتمل أنه الفلاسفة أنبياء، يقول مثلا أرسطو يمكن يقال عنه إنه نبي، هل هذا صحيح؟ ليس بذلك ما يدل على أنه صحيح، لأن هؤلاء الفلاسفة مما تواتر مما نقل عنهم يدل على أنهم أبعد ما يكونون عن اتباع الأنبياء، فضلا عن أن يكونوا هم من الأنبياء. ما حكم تلفظ بعض الكلمات الإنجليزية في غير موضعها؟ يعني يكره إلا عند الحاجة، مثل الإنسان يريد أن يبين شيء فيحتاج إلى يعني مثل طبيب أو يعني أجهزة معينة، فيحتاج أحيانا إلى بيان شيء باللغة لأنها أيسر وأسهل فيحتاج إلى ذلك، لكن الأصل هو كراهة أن يستغني الإنسان عن اللغة العربية ويستعيض عنها باستخدام لغة ورطانة الأعاجم، فرطانة الأعاجم في الغالب مكروهة بل وممجوجة. والمؤسف أن بعض الناس يعني يفتخر بذلك ويتعالى بشيء من رطانته فيزيل الأمر سوءا، يعني هو يحارب لغته الأصلية وهو ينشر لغة الأعاجم، ويضيف إلى ذلك أنه يتعالى ويستكبر على الآخرين، فهذا خلق ذميم. سؤال واحد بس إذا أحد عنده، لأنه عندي موعد الآن للأسف تأخرت عليه جدا. أيكم اتفق؟ أي دليل آخر؟ يعني هذا هو أشهر دليل، وربما أيضا يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أما حديث إن لله 99 اسما فالعلماء ذكروا أنه لا يلزم منها الحصر كما فهمه بعض الشارحين، وكما اعتاده كثير من الناس أنهم يجعلون الأسماء 99 لا يزيدون عليها ولا ينقصون، فهذا قول مرجوح. والحديث الذي ذكره الشيخ رواه الإمام أحمد والحاكم وغيرهما، وهو حديث صحيح الإسناد، حديث الدعاء اللهم إني عبدك ابن أمتك، الذي فيه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استترت به في علم الغيب عندك. ومعرفة أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة فيها فضل عظيم، يعني لو الإنسان انشغل بحفظ القرآن ومعرفة السنة واستنبط منها أسماء الله عز وجل وصفاته لكان له فيها من باب العبادات والطاعة إذا أخلص لله عز وجل الأمر العظيم، لكن أيضا يعلم علم اليقين أنه لا يحصي ثناء عليه. إذا كان صلى الله عليه وسلم وهو الذي عرج به حتى جاوز السبع الطباق ورأى من آيات ربه الكبرى وكلمه ربه كفاحا ومزاغ البصر وما طغى، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك، فكيف بغيره؟ والإنسان في تعظيمه لله عز وجل ووصفه له بما يليق به يزداد إيمانا كلما صدق بالغيب وآمن بالغيب وعظم الله عز وجل وازداد إيمانا، وهذا باب واسع في باب العبادة ينبغي أن ينتبه له المسلم وأن يرى فقره وحاجته إلى رب سبحانه وتعالى. ولهذا إذا قرأت في كتاب الله عز وجل أو شيئا من السنة ومر عليك شيء من أسماء الله وصفاته فتفكر وتدبر، وقف قليلا وانظر كيف أنت بحاجتك وفقرك وعوزك وفقر المخلوقات كلها، وأنها كلها لا تساوي شيئا. كيف أن العالم اليوم يعيش على هذه الكرة الأرضية التي لا تساوي إلا ذرة صغيرة في هذا الملكوت العظيم؟ فيتذكر الإنسان في مقابل ذلك عظمة الباري سبحانه وتعالى، فما يقع في القلب من تعظيم الله سبحانه وتعالى والخوف منه والرجاء، هذا باب عظيم من أبواب مداخل النفس والقلب التي لا صلاح له إلا بذلك. لأن القلب والنفس متى ما طغى أو اغتر بعلمه أو بما وصل إليه فإنه يضعف ويزداد نقصا، وكلما قوي في قلب العبد المؤمن معرفته بالله سبحانه وتعالى وشعوره بنقصه وضعفه كلما قوي هذا الإنسان وازداد قوة في إيمانه وقلبه. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين وأن ينصر إخواننا في غزة وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم عليك بهؤلاء اليهود ومن عاونهم، اللهم عليك بالأمريكان الذين ما فتئوا يحافظون على هؤلاء المعتدين وينصرونهم، اللهم عليك بهم وبمن أهانهم من الصليبيين وبمن سكت عليهم من العلمانيين والمفسدين ممن ينتسب إلى الإسلام. اللهم أعنا على أن نقوم بشيء مما أوجب الله عز وجل علينا تجاه إخواننا، فإن الأمر والله عظيم عظيم، وإن المشهد والمنظر لهو مشهد ومنظر حقيقة لا يكاد الإنسان يصدق أنه يقع، لا يدى الإنسان كيف يقع التبلد عند الناس وكيف يصل بهم هذا التبلد إلى هذا الحد. قبل 40 سنة و30 سنة كان الناس يتحركون وكان مثل هذه المناظر لا يكاد أحد يصدق به، الآن تمر هذه المناظر بشتى وسائل الإعلام ويشاهد الناس الموتى يموتون أمام أعينهم لحظة بلحظة، ومع ذلك القلوب قاسية جامدة لا تكاد تتحرك. فنعوذ بالله من موت القلوب، والله يا أيها الإخوة إنا نخشى أعظم الخشية من العقوبات، هذا السكوت المطبق يخشى من العقوبات عليه، لأن الإنسان إذا سكت عن نصرة من يرى يعتدى عليه لدينه هذا الاعتداء الغاشم فإن الله سبحانه وتعالى يغار على دينه ويغار على أوليائه وعباده أن تنتهك حرماته والآخرون لا يستطيعون نصره. كيف ننصر؟ هل تحركنا؟ الوسائل كثيرة، الوسائل متعددة. هل ننصر هؤلاء وهل بحثنا عن الوسائل التي بها ننصر هؤلاء؟ أقل القليل أن الإنسان يستحضر هذه القضية ويدعو له، ثم يأتي أيضا التبرع بالمال، وهناك طرق تصل إلى هؤلاء، ولا شك أن هؤلاء قد جمع لهم في هذه الأيام بين الحصار والفقر وشدة الحاجة، وها هم يضيفون إلى ذلك القتل والتدمير الجهنمي. نسأل الله عز وجل أن يجعلها عليهم نارا وأن يحرق هؤلاء اليهود المعتدين. الأمر والله يا أيها الإخوة فوق مستوى الكلمات والتعبير، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن يا أيها الإخوة لا حولنا ولا قوة إلا بالله، فينبغي لنا أن نستعين بالله على أن نقوم بشيء مما أوجب الله عز وجل علينا تجاه إخواننا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.